حلم انا لما اكبر اني ارفع راية بلدي واقول الله اكبر. كنت حاسس اني هوصل اني هقدر رغم ان الحلم ده كان عني بعيد. بحب بلادي في قلبي مش نسيه وده دين علي.